تكذب على اللي هواك قلبي انجرح وياك وتعبت قلبي معاك من اللي جرى فياك عاشق مشيت عشوق والناس علي أسوق شاري وهم باعوك ليهم ومش ليا اشواق وحنين